Book 2 65 65 65 النفي 2 Ontkenning deel 2 Ontkenning 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ Is de ring duur? Is de ring duur? لا, يكلف 100 يورو فقط. Nee, hij kost maar 100 euro. Nee, hij kost maar 100 euro. لكن معي 50 فقط. Maar ik heb er maar 50. Maar ik heb er maar 50. هل صرت جاهز؟ Ben je al klaar? Ben je al klaar? لا, ليس بعد. Nee, nog niet. Nee, nog niet. لكن سأجهز حالا. Maar ik ben zo klaar. Maar ik ben zo klaar. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Wil je nog soep? Wil je nog soep? لا, لا أريد أكثر. Nee, ik wil er geen meer. Nee, ik wil niet meer. لكن آيس كريم آخر. Maar nog wel een ijsje. Maar nog wel een ijsje. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Woon je hier al lang? Woon je hier al lang? لا, صار لي شهر واحد. Nee, pas een maand. Nee, pas een maand. وقد صرت أعرف الكثيرين. Maar ik ken al veel mensen. Maar ik ken al veel mensen. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Ga je morgen naar huis? Ga je morgen naar huis? لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Nee, pas in het weekend. Nee, pas in het weekend. ولكني سأرجع يوم الأحد. Maar ik kom zondag al terug. Maar ik kom zondag al terug. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Is je dochter al volwassen? Is je dochter al volwassen? لا, هي الآن بلغت السابعة عشر. Nee, ze is pas 17. Nee, ze is pas 17. ولكن قد صار لها صديق. Maar ze heeft al een vriend. Maar ze heeft al een vriend. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية